إن لله آنية من أهل الأرض ألا وهي قلوب عباده الصالحين. آداب سلوك المريد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ادخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين، لا تكلنا إلى ضعف وعجز وعدو، عليك توكلنا ربنا وإليك المصير. طهرنا من كل شهوة نفسانية وشيطانية، واجعلنا اللهم ممن يهوى مرادك ويهوى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بدأنا في الدرس الماضي في خاتمة آداب سلوك المريد للإمام الحداد رحمه الله، والخاتمة كما قال نذكر فيها شيئا من أوصاف المريد الصادق، وذكرنا عددا من الصفات التي ذكرها، ووصلنا إلى قوله لا يصر على الهفوة. المريد الصادق لا يصر على الهفوة، ليس الكبيرة وليس الصغيرة، الهفوة. أصغر الصغائر لا يقبل أن يصر عليها، بل يلاحق خواطر نفسه، فيأبى على نفسه كل خاطر فاسد لا يليق أن يتحرك بين يدي الله، حتى تكون النفس في غاية الطهر، لا يقبل على نفسه أن يخالف ربه في أدنى المخالفات وفي أدنى العيوب، لا يقبل على نفسه أن يخرج عن أدنى الأدب النبوي ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لا يصر على الهفوة، اللمم، وأصغر الصغائر يريد التخلص منها، ولا يقدم ولا يحجم بمقتضى الشهوة، بل يخالف نفسه وهواه، لا يجعل مما تهواه النفس وتشتهيه إلها. لا يحسن إيمان المرء حتى تكون أهويته ورغباته في مراد الله. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، إيش قال في الحديث الآخر الذي حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، صارت شهوته الشريعة، شهوته ما يريده الله. فذلك الذي قال فيه سيدنا عمر بن عبد العزيز يصير عندئذ كالزبد بالعسل، كالزبد بالعسل، تصير نفسك طاهرة مطمئنة على مراد الله، لا تلهم إلا بالخير، طهرت من الشهوات والتعلقات، فلا تعلق لها إلا بالله وإلا بشريعة الله ومراد الله. وهنا نبه إلى جانب النية، الباعث، الباعث إلى العمل. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن من يذهب إلى صلاة الجماعة فيصلي في المسجد، فذكر له أجرا وقال فلا ينهزه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة. ما أخرجه ليصلي الجماعة إلا الصلاة، ما أخرجه باكيت دخان، قال يلا طالعين طالعين نجيب دخان خلنا نصلي في الجامع، ما أخرجه رغبته في التخلص من الصلاة، قال لك إمام الجامع بيجمع نخلص من الصلاة، أخرجه حبه للصلاة وليس بغضه للصلاة. لا نتهم أحدا، لكن كل واحد دقق على نفسه في نياته في بواعثه ودوافعه. لماذا يدرس الشريعة؟ لماذا يحفظ القرآن؟ لماذا يتعلم التجويد؟ هل تعلمه لله؟ أم يتعلمه ليباهي به؟ قالوا له والله صوتك حلو، أنت لازم تتعلم تجويد. فتعلم التجويد لا لله، وإنما ليزين به صوته، وليرفع به صغاره بين الناس، لا ليتقدم عند الله. لا يقدم ولا يحجم بمقتضى الشهوة، الترك لأجل الناس ولأجل ما تهواه النفس أيضا هو رياء وشرك خفي. قال بديش أصوم مشان ما يعرفوا إني صائم. إذا جعلت اعتبارا للخلق، النظر إلى نظر الناس هو الرياء، سواء في الفعل أم في الترك. قرين الوفاء والفتوة، قرين الوفاء أول وفائه لله، أنت لا توفي الله، لكن اعملوا آل داود شكرا، عملك فيه معنى الوفاء لكن كله فضل الله. وفي بخلق الله، ولا يعظم الدنيا، وإن أكرمه الناس بشيء ولم يرى الدنيا كلها جناح بعوضة، فهل سيرى ما أتيته به شيئا؟ لكن من جهة الإكرام هو شيء، من جهة التحابب هو شيء، فلذلك يكون وفيا بمن هداه بقدر طاقته، وإن لم يكن قادرا على موافاتك بدنيا جزاء ما أحسنت إليه دعا لك، وإن كان مربيا صالحا أعطاك من النفع ما تنتفع به في آخرتك. قرين الوفاء يعني دائما هو صاحب وفاء لله ولخلق الله، وأيضا هو قرين الفتوة، الفتوة همة الشباب، فهو واحد لما يصير عمره 50-60 بيفهم شو يعني الفتوة، بطل يقدر ينط على الحيط، يصير بيمشي عمهله، يصير بيستثقل بعض الأمور، بصير رغبته في الأشياء بتختلف. فالفتى له همة واندفاع، لكن هؤلاء فتوتهم في طاعة الله. لذلك نوصي أنفسنا إن كنا من الشباب، ونوصي الشباب أيضا أن يغتنموا شبابه، اللي بتقدر عليه اليوم ما بتقدر عليه بكرة، اغتنم شبابك قبل هرمك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صحتك قبل مرضك، وهذا يكون قرينك. لا تتراجع، لا تترك الفتوة والوفاء أحيانا، والتقوى والولاية تجعلك فتيا حتى تلقى الله. فإذا شاب الجسد لم يشب، لم تشب روحك، لم تشب روحك، كما روي عن الحسن البصري رأوه قفز عن درجة فقالوا ما شاء الله، قال حفظناها في الصغر فحفظها الله في الكبر. كان في واحد تتلمذ على شيخنا الشيخ علي الله يرحمه، تتلمذ على الشيخ وعمر هذا التلميذ 80 سنة. كان إنسان عامي، تعرف شو اهتمامات العامي، شو تفكيره ومدى انشغاله بالطاعات. الطاعات أشبه بالمظاهر تكون عندنا نحن العامة. فعمره 80 سنة، لكن مع السلوك إلى الله صار شابا، صار لا يمكن أن يضيع ثانية من يومه بلا ذكر. شغله الشاغل الطاعة والتجهز للآخرة. وربنا بيبعث لنا الأمراض. واحد قال لي قبل أيام، قال لي أصبت بالكورونا، كانت لازمة. ليش لازمة؟ قال رأيت الموت فأعاد التفكير في كل حياتي، أعاد التفكير في أعمالي. يصير واحد يرى الموت قريبا، يضع أمله جانبا ويفكر كيف يجهز نفسه لربه، كيف يعد نفسه لربه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هو غد قريب، تنظر تفكر. فلا تنتظر المرض والهرم حتى تفكر، فكم من كبير لم يفكر، وكم من مريض لم يفكر. إنما اجعل عندك تقوى ورؤية للموت قد يأتي في أي حين. حليف الحياء والمروءة. حليف، الحليف ما بترك حليفه، دائما يتحلى بالحياء والمروءة. يتوهم بعض المشايخ أن الحياء ليس بواجب، وأن المروءة هي أمر زائد ليس بواجب. المروءة أن لا تفعل ما لا يليق بمقامك ورتبتك. فلما بيفتي بعض الناس قال المرأة بصير تصلي إذا كانت لحالها بفيزون ولباس ضيق، وين الحياء من الله؟ هذا الحياء مش واجب؟ لو سألت هذا الشيخ بجوز إمام الجامع يطلع لابس شورت من السرة للركبة بصير؟ قال والله غطى العورة، صح؟ والمروءة وين؟ هل هذا لائق؟ ترك المروءات حرام، خروج عن الواجب. فكيف بما لا يليق مع الله وبين يدي الله؟ ما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحيى منه؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ إذا الحياء إيش؟ واجب. ونماذج ذلك في الشريعة كثيرة، وهذا للأسف مما مات من العلوم، مما مات من العلوم. قل من يتحدث في خلق الحياء وفي معاني المروءة ووجوبها. قال المرأة بتروح على العرس صدرها مبين ويديها مبينة، مين قالكم انه هذا جائز؟ قال والله مساتر العورة قدام النسوان، هذا مروءة؟ هذا تخلينا عن هذه المروءات أوصلنا إلى فساد عريض. فقهانا لما قالوا إذا واحد لابس نص كم ولا بيأكل في الشارع لا تقبل شهادته، إيش معنى؟ يعني ترك المروءات ترك للواجبات، تبرؤ في معنى المعاصي. كان هذا مش محترم نفسه حتى يحترم الشهادة، مش محترم نفسه. فالسالك إلى الله إذا كان صادقا يحافظ على المروءة والحياء. بل يحافظ على الذوقيات، على الأدبيات. والدي رحمه الله له رسالة في هذا الشأن، ينبه أن الذوقيات أدب نبوي، بجوز بعضها ما يوصل إلى الواجب، لكن يجب أن تكون جزء من حياة المجتمع، جزء من حياة الأمة، أساس في التربية. فليس كل الواجبات الشرعية التي ذكرها الفقهاء هي الواجبات، في واجبات أخلاقية، في واجبات أدبية. فترك الإنسان ما لا يليق، ما يستحيى منه، ما يعاب عليه، هذا واجب في الجملة. كيف فقهانا قالوا في السنة؟ قال لو ترك السنة مرة 10 مرات نقول ترك سنة، فهو مكروه كراهة تحريم، كراهة إساءة. وإذا ترك الواجب يسموها كراهة تحريم، كراهة إثم. لكن اعتبر السنة إذا تركها دائما يكون آثما. في أشياء بجوز نغض الطرف عنها مرة، لكن لا ينبغي أن يغض عنها الطرف جملة. أي نعم. قال ينصف كل أحد من نفسه ولا ينتصف لها من أحد، يكون عادلا مع نفسه بحيث لا يؤذي أحدا ولا يجاوز الحد، ولو تجاوز الحد سلم نفسه للعقاب. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، من حق الآخر أن يأخذ العقاب منك. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كشف بطنه للصحابي ليقتاد منه، لكن لو غيره أساء إليه فهو مسامح. طبعا اليوم شبابنا عندهم حماوة وانتصار للدين، بقول لك إيش هذا الخنوع وإيش هذا الدين، هيك الدين يا أخي؟ هذا في حق نفسك، في حق تربية نفسك، لكن اللي بيعتدي على الدين هذا بده يكون شرس في الانتقام. ومثل ذلك اللي بيشتغل نصاب ومجرم تروح تسامحه؟ ما هو مش لازم تسامحه، انت شد عليه وانا بشد عليه، خليه متدب. فلا يفهم من كلام الصالحين انه بدينا خانعين ومضيعين الدين ومضيعين حقوق الناس، لا مش هذا المقصود. في حق نفسك تسامح، قد ترفع الأمر إلى الحاكم ليعزره، ثم تتسامح في حقك الشخصي، لك الحق في ذلك، لكن حق التعزير حق أمة، تأديب أمثال هؤلاء اللي بيشتغل نصاب ومجرم بتعدى على هذا وبسب هذا يؤدب. إن أعطي شكر وإن منع صبر، هذا درجات المريد في أوله. إذا أعطي فهو دائم الشكر، يبحث عن النعم ليشكرها، يفتش. كفي هذا ولا خلي، يبحث عن النعم فيه وفيما آتاه الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لم يحصيها لكن يحاول. كم نعمة نحن فيها، ملايين النعم. كل يوم يستحق الإنسان أو ينبغي على الإنسان أن يجعل لنفسه وردا من التفكر، وردا من الشكر، ينظر إلى نعم الله، يفكر فيها، ثم يتبعها كانوا مشايخنا يعلمونا أن التدريس في المرض شفاء، لذلك ما بنحب نعتذر حتى لو كان واحد مريض، ثم يتبعونها بما تقتضيه من أدب وخضوع لله. يفكر بهذه النعم، نعمة بصرك، كيف تكون وفيا أديبا بهذه النعمة؟ شكرك لله إذا وطيت، وإذا منع عنده حاجة ضرورية ومش ملاقيها، أو ابتلي بمرض مزمن، أو قطعت يده، يصبر ولا يعارض حكمة الله بل يسلم. هذا شأن المريد الصادق. أما شأن العارف فإنه إن ابتلي شكر، وإن منع شكر، يرى الخير فيما قدره الله. طيب شو بيساوي في النعمة؟ قال وإذا أنعم الله عليه آثر، يؤثر الآخرين ويقدم للآخرين ما استطاع. أنعم عليك بعلم تعطي وتكرم منه، أنعم عليك بمال تؤثر وتعطي المحتاجين. أنعم عليك بالكلام والخطابة تدل على الفقراء والمساكين، ولا تحاضون على طعام المسكين. قال ما تقول أنا فقير ما عندي أعطيه، قال ما بكفي، بدك تحض الآخرين تحثهم يعطوه، بدك تكون شريك في حل مشكلات الضعفاء والمساكين، بدك تكون شريك في حل مشكلات الأمة، بدك تكون شريك في صناعة السياسة الصحيحة، تكون شريك في بناء العلماء، تكون شريك في كل ما طلبه الله، ولا سيما فرائض الكفاية التي نغفل عنها. قول يا أخي مطلوبة من الأمة، مطلوبة من الأمة، يعني أنا بتركها وأنت بتتركها، راحت، لا الدولة قامت فيها ولا الأفراد. ربنا جعلها واجب الأمة كلها مشان الكل يهتم فيها، فصرنا بحجة أنه مطلوبة من غيري نضيعها. قد ننتبه إلى فرائض العين ونضيع فرائض العين القلبية، قد ننتبه إلى فرائض العين ونضيع فرائض الكفاية. وإن كنت أهلا لها فقد تعينت في حقك، فابحث ما الذي تقدمه لأمتك ولدينك ولآخرتك. وإن ظلم تاب واستغفر، وإن ظلم عفا وغفر. إن أساء وتعدى وأخطأ وأذنب، ظلم حق الله أو ظلم حق عبد من العباد، يتوب ويستغفر ويرجع ويندم، يؤدي الحقوق، يرجع ما ظلم به، وإذا ظلم عفا وغفر، عفا وسامح إذا ظلم في حق نفسه، فيسامح ويعفو ولا يطالب بحقه. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هؤلاء الرجال، هذا المريد الصادق. قال يحب الخمول والاستتار، ويكره الظهور والاشتهار. كل صادق لا يحب أن يعرف، يحب أن تكون أعماله سرا بينه وبين الله. يحب صدقة السر، قيام السر. بعضهم قد يخفي عن زوجته بعض عباداته ولا تدري. أحد الأغنياء مات ولم يعرف أبناؤه ماذا يتصدق. قال فلما مات وجدوا العشرات براجعوا، كان يجي العطاء من فلان وين اختفى. فبعد وفاته اكتشفوا أنه كان يقوم بعوائل، يقوم بمحتاجين وأرامل، فلا يحب السالك الصادق الاشتهار والشهرة، وهي بلاء كبير. ولا يفكر السالك حال سلوكه في أنه يصير شيخا، والله أنا ماشي وسالك وأنا مجتهد، بكرة بصير زي الشيخ، بصير خليفة الشيخ. لا يجوز أن يفكر الإنسان بهذه الطريقة، لكن لو حمل ذلك تحمله، لو أذن به لا يحدث الناس إلا أمير أو مأمور، إذا أمر به شمر لحمله واستعان بالله، لا يعتمد على نفسه. فبالنظر إلى المبتدئ لا يلتفت إلى الشهرة، لكن إذا ابتلي بالشهرة فالأمر سهل. كيف سهل؟ الله تعالى شهرني، فعندئذ أنا أستخدم هذه الشهرة في نصرة ديني. لم يلتفت إلى حظ النفس منها، وإنما التفت إلى حق الله فيها، فليس عنده مجاهدة في ذلك، لأنه عارف، لأنه يرى الشهرة وأسبابها كلها من عطاء الله، فما الذي يمدح نفسه به؟ وما بكم من نعمة فمن الله. لسانه عن كل ما لا يعنيه مخزون، وقلبه على تقصيره في طاعة ربه محزون، كما وصف ابن مسعود رضي الله عنه قارئ القرآن، دائما محزون. مش معناه انه والله احنا يعني منفرفشش نفرحش، بل ربما يكون عندك من حلاوة الإيمان وأنس الطاعة ما لم يسعد به أحد من البشر، لكن مع ذلك تنظر إلى عينك، إلى نفسك بعين التقصير، بعين الحزن عليها، بعين أنها لا تصلح لمقام الرب وألوهيته وربوبيته، وأنت تبذل غاية جهدك، لكن القبول من الله لا من نفسك. لسانه عن كل ما لا يعنيه مخزون، خزنه فلم يخرجه، لا يتكلم فيما لا يعنيه. وبعض الناس أعظم ذنب عنده هذا، أن يتكلم فيما لا يعنيه. ليش؟ قال هذيك معاصي منحكيش فيها يا أخي، هذا كلام مباح، كلام ما في باطل، فبحجة أنه لا باطل فيه يثرثر به ليلا ونهارا، فيشغله عن الذكر، وكثرة كلامه لابد أن توقعه في الخطأ. الذي يتكلم بكل ما يعرف يصل إلى الإثم أو إلى الكذب، كما ورد في الحديث في صحيح مسلم. فأول أساسيات السير إلى الله أن توقف هذا الكلام. أنت يفترض أنت عامي تارك المعاصي، تارك الكلام الباطل، الآن تصير محسن، لن تكون ذاكرا لله حتى تترك ما لا يعنيك. ويرى الإمام الغزالي أن هذا لا يستقر لسالك إلا مع العزلة، تخفف علاقاته مع الناس، علاقاته الاجتماعية، لما بخففها بيتعود، يترك حب الكلام، هوى الكلام، شهوة الكلام. فإذا استقر له ذلك بعد ذلك فليجالس الناس، لا يضره ذلك. لا يداهن في الدين، لا يلاين في باطل، مثل ما بنسمع اليوم قال بيقولون النصارى انتوا ليش بتكفرون، احنا ما بنكفر، لا انتوا كفار عنا واحنا كفار عندكم، ليه زعلانين؟ ما احنا كمان كفار عندكم، احنا مش قابلين دينكم ولا انتم قابلين دين. قال بدهم ايانا نحتفل بباطلهم. قال احنا بنحتفل بمين؟ باعيادكم. احتفلوا انتم باعيادنا، اعيادنا حق، اعيادكم باطل، كيف نحتفل فيه؟ ما في مداهنة في الدين. صارت اعيادهم شعار على باطل، شعار على عقيدة فاسدة لا يجوز الملاينة فيه. وإن كان تسامح بعض المعاصرين في التهنئة لهم على سبيل المجاملة لا على سبيل الإقرار، لكن يجب أن لا يستعمل كلمة تفيد الإقرار على باطلهم أو ديانتهم الباطلة. ما فيش مداهنة في الحق، تلاين في باطل هذا مش مقبول. تتنازل عن المبادئ على حساب دينك مشان مين؟ مشان مخلوق؟ احنا شو نضيعنا اليوم الا هذا التنازل؟ كل ما لم نتراجع. لا يداهن في الدين ولا يرضي المخلوقين بسخط رب العالمين. ترضي انسان فيما لا يرضي الله هذا اجرام، هذا هو عبودية غير الله، هذا هو الطاغوت. تجعلت طاغوت، طغى في قلبك على الله وزاد على الله، كان أكبر من الله. إن جعلت الله أكبر لا يمكن أن ترضي غيره في سخطه. يأنس بالوحدة والانفراد ويستوحش من مخالطة العباد. السالك في بداية سيره يحاول أن يبتعد عن الناس، متى؟ حينما يحب الذكر. الشيخ بضل بقول له اذكر اذكر واعبد قوم الليل، فبيبدأ يراقب حياته، بيشعر أنه هو جلوسه مع الناس يغفله عن الله، يغفل عن الله. جلوسه مع الناس يوقعه في معاصي، جلوسه مع الناس يمنعه من خير. إلا الصالحين فمجالستهم غنيمة. فعندئذ حينما يرى أنه بدلا من أن يذكر الله ساعة جلس مع الناس ساعة فضيع عمره، بدوش يستوحش من الناس، يستوحش بيصير مثل الحيوان الأليف والحيوان المستوحش. مستوحش يعني يسلمش للناس، بقربش عليه، مش معنى أنه حيوان، وإنما وتعبير عن أنه صار في نفسه يبغض هذا المجالس، يبغض هذه المجالس التي تأخذ من قلبه، تأخذ من عبادته، تحرك عليه شهوة، تشغله بكلام فارغ. هو أحس بطعم الذكر وحلاوته، وعرف أجره وثوابه، وعرف ما يزيده تعلقا بالله. فالمبتدئ في نهاية سير المبتدئين يبدأ يصير هذا حاله، والمتوسط هذا حاله، أما العارف ما عاد يضره، جالس الناس أم اعتزل عنه. فلا نقول والله الدين بده خلطة وبده تعاون، صح مش غلط، لكن لما أنت تصلح نفسك، لما ما تضيع وقتك ويضيع وقتك. أما مخالطتنا هذه ترضي الله؟ كلامنا الفارغ، كلامنا في الدنيا في الأهواء، كلامنا في الغيبة والنميمة، هذا يرضي الله؟ ما هي مجالسنا. آفات اللسان عدها العلماء أكثر من 100 آفة، وكلها مليئة في مجالسنا. شوي كذب، شوي نميمة، شوي غيبة، شوي خوض بالباطل، شوي في ما لا يعنيك إلى آخر. يأنس بالوحدة والانفراد لأنه يأنس بالله لا بذات الوحدة والانفراد. كان بعض مشايخنا نقول لا تختلي بنفسك، اختلي بربك. مش تقول بدي اختلي بنفسي، بدي اختلي بربي. ولا تلقاه إلا على خير يعمله أو علم يعلمه. يعني دائما في نفع. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، وما ولا أو عالما أو متعلما، فشغله بما ينفع، شغله بما فيه خير، يرجى خيره ولا يخشى شره. تتوقع يجيك خير منه، تتوقع ترتاح معه، تستفيد، ولا تتوقع منه أذى. ما بتتوقع منه انحراف، ما بتتوقع منه خطأ. ولا يخشى شره، ولا يؤذي من آذاه، ولا يجفو من جفاه. حتى لو آذيته ما بيذيك، حتى لو هجرته لا يهجرك، هو متقبل. ينظر إلى أخطاء البشرية على أنها طفولة فلا يفكر فيها ولا يبني عليها. كالنخلة ترمى بالحجر فترمي بالرطب. النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنخلة، ومن صفات النخلة يرمون بالحجر إلى التمر ويسقط التمر، نعطيها حجرا وتعطينا تمرا. هكذا شبه الصوفي، وشبهوه أيضا بوصف آخر، قال: وكالأرض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح. تعطينا الزرع وتعطينا المي، تعطينا الأشياء الطيبة، وإحنا بنرمي فيها زبالة، بنرمي فيها قاذورات وفضلات. فكذلك الصوفي مهما أساء إليه الناس هو يحسن ويريد الخير، ولا يقلق قلبه بهذا بإيذاء الناس. معاملته مع الله ورؤية أفعال الخلق اختبارا من الله، يرى أفعال الخلق معه اختبارا من الله، فلا يلتفت إليهم في إيذائهم، وإنما يلتفت إلى ربه كيف يعامل إيذاءه، كيف يحفظ قلبه من الميل والهوى والحقد والغضب ونحوه. تلوح أنوار صدقه على ظاهره، ويكاد يفصح ما يرى على وجهه عما يضمر في سرائره. صدقه يبدو عليه، تحس أنه هذا إنسان صادق. قال: ووجهه لمن كان عنده فراسة، يحس أنه هذا وجه بدل على باطن نظيف وسر صالح. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فمن نظر بنور الله وكان من أهل الفراسة رأى في وجوهنا حقائقها. كل إنسان وجهه يحكي ما فيه، لكننا لا نقرأ، أهل الفراسة يقرأون. والله يضع في وجهك حقائق عملك، وحقائق صدقك، وحقائق حالتك. نضل الله امرأ سمع مني مقالة فبلغها. نضر يعني زاد في جماله، جعله جميلا بهيجا. هذا عمل واحد إن عملته يزيد النضارة، لكن كل الأعمال كذلك. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسم صاحب الفراسة، هو الذي يعتبر، وهو الذي يقرأ ما لا يقرأه الناس. والفراسة درجات، منهم يقرأ بالجملة، منهم من يقرأ بالتفصيل. منهم بقول والله فلان كويس فلان مش كويس، طبعا بيحكوش قدام الناس، ومنهم بشرحك بفصلك، لو قمت تلك الليلة لرآها في وجهك. قال سعيه وهمته في رضا مولاه يريدون وجهه يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سعيه وعمله وهمته ونيته فيما يرضي الله في رضا مولاه وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته. ففصل في قضية اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال وحرصه ونهمته في متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وحبيبه ومصطفاه، حريص على السنة، بل عنده نهم، عنده عطش إلى السنة، وعطشه ذلك يظهر في طلبه للعلم ثم في العمل. يتأسى به في جميع أحواله، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال في جميع الظروف، ويقتدي به في أخلاقه وأفعاله وأقواله. وهذا كما قلنا يحتاج إلى علم، تعلم أحكام شريعته، تعلم سننه، تعلم أفعاله وأقواله وأحواله القلبية، تعلم سيرته، تعلم فضائله وشمائله. إذا قلنا تعريف التزكية والتربية هي محاولة مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم أقصى ما تستطيع. هذا شأن المريد الصادق، ممتثلا لأمر ربه العظيم في كتابه الكريم حيث يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية وإن نزلت في شأن المال، ما يعطينا من مال أو يمنعنا من مال، لكن ظاهرها يدل على الأخذ من شريعته فيما أذن لنا أو أباح لنا أو أمرنا، وترك ما نهانا عنه من أعمال وأفعال وأحوال. ثم ذكر 5 آيات أخرى، لاحظ كلها تعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن لا يكرر، يأتيك بنفس المعنى بلفظ جديد ومدلول جديد وزاوية أخرى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهنا أمرك باتباعه والاقتداء به، وبنفس الوقت أعطاك ما هو السر عندك حتى يحصل الاتباع، رجاء الله، رجاء نعيمه وثوابه، الإكثار من ذكر الله. الغافل عن الله لا يمكن أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، الطالب للدنيا لا يمكن أن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، أمرك بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك أنت لا تطيع النبي كشخص كإنسان كمخلوق، أنت تطيع الله ويدلك على أمر الله. لا تتكبر على طاعة النبي تكون متكبرا على طاعة الله، وهذا يخشى عليه في نفسك الكفر. فينبغي أن تنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم على أنه فيما ثبت عنه أنه يمثل إرادة الله وحكم الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، خضوعك لرسول الله خضوعك لله، فهو قدوتك، فهو المثال الذي تمشي على طريقه. وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، عيسى عليه السلام كان مثلا قدوة ونموذجا كذلك كل الأنبياء هم أنموذج لأقوامهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هنا أمرك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا كنت تدعي حب الله فحب الله علامته طاعة رسول الله، لأن علامة حب الله طاعة الله، وطاعة الله فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فعلت ذلك اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم يعطيك الله به الحب، يحبك لأنك تحقق مراده ويتجاوز عن سيئاتك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هنا في الجانب الآخر، إذا لم تمشي على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله يحذرك أن تخرج عن الدين أو تستحق عذابا أليما. قال بعض المفسرين أن تصيبهم فتنة، أن يفتن عن دينه أو يتلبس بالكبائر فلا يخرج منها. نتيجة ماذا؟ قال أنك لم تتابع النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام في عندنا بعض الأعمال الشرعية ملناش رغبة فيها، ملناش خضوع لأحكام الله فيها، فعندئذ نحن في خوف. ومثل ذلك تجد آيات كثيرة أمرت بهذه الطاعة ودلت على أن صلاح الحياة وصلاح الفرد وصلاح المجتمعات هي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول بعض المعاصرين لا تقل الإسلام صالح لكل زمان ومكان، قل الإسلام مصلح لكل زمان ومكان، لو طبق في أي بيئة في العالم سيصلحه. هذا معنى قوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. طاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم توصل إلى المطلوب، الهداية الوصول إلى المطلوب. فما هو مطلوب البشر؟ مطلوب الفرد وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا في اتباع أهوائهم ولا في أفكار يأتون بها من رؤوسهم. قال فتراه في غاية الحرص على متابعة نبيه، في حرص على السنة وعلى تعلم أحكام الدين، ممتثلا لأمر ربه. طبعا هنا تأتي قضية المجتهدين، بعض الناس بيظن أن اتباع السنة أنه أنا أتطفل على فهم النصوص. نحن لسنا بمجتهدين، الأصل أن نرجع لأهل العلم، هم ولاة الأمر، نسألهم فيدلوننا على أحكام الله. اليوم بسبب تطفلنا صارت أحكام الشريعة فوضى، صار كل واحد يقول لك أنا هيك بفهم. نحن ورثنا الكتاب والسنة وورثنا فهمهما، وهذا الفهم هو الذي جمعه الأئمة المجتهدون. فلا ينبغي أن نخرج عما قرره الأئمة المجتهدون، وكل مجتهد له طريقة في فهم الدين، فلا نخرج عن طريقة واحدة إلا ضرورة. فالأصل تلتزم بمنهج مجتهد. قال وراغبا في الوعد الكريم وهاربا من الوعد الأليم الواردين في الآيات التي أوردناها، راغبا بالهداية، راغبا بالقرب من الله، راغبا بجنته، راغبا بحب الله، وهاربا من الفتنة ومن العذاب الأليم. وفيما لم نورده مما هو في معناها، هذا الترغيب والترهيب موجود في عدد كبير من الآيات المشتملة على البشارة بغاية الفوز والفلاح للمتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى النذارة بغاية الخزي والهوان للمخالفين له. ثم ختم الشيخ بالدعاء: اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أن ترزقنا كمال المتابعة لعبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأعماله وأقواله ظاهرا وباطنا، وتحيينا وتميتنا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تمت هذه الرسالة للمريد المخصوص من ربه المجيد بالتثبيت والتأييد والتسديد، وكان بحمد الله إملاؤها في سبع ليال أو ثمان من شهر رمضان سنة 71 وألف من هجرته صلى الله عليه وسلم، يعني كان عمر الشيخ 27 سنة. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يبارك في هذه المعاني ويجعلها في نفوسنا متحققين بأنوارها من أنوار الكتاب والسنة وأنوار معارف العارفين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يتقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.